أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، وكان الكلام في الدليل الثاني والذي عبارة عن مجموع ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إن ترك أحد الضدين يكون مقدمة لضده، فترك الصلاة مقدمة للإزالة، والمفروض أن الإزالة واجبة فتكون المقدمة أيضا واجبة، فيكون ترك الصلاة واجبا. إذا كان ترك الصلاة واجبا، وجوب شيء يقتضي حرمة نقيضه، ونقيض ترك الصلاة ما هو فعله؟ صلاة، فيكون فعل الصلاة حراما، وهو المطلوب أنه عند وجوب الإزالة يقتضي ذلك حرمة الصلاة. هذا هو الدليل الثاني الذي تقدم. وناقش السيد رضوان الله تعالى عليه هذا الدليل في مقدمته الأولى، وهي من قال أن ترك أحد الضدين يكون مقدمة للضد الآخر، وتقدم تفصيل المناقشة. الجواب الثاني الذي نقض به السيد رضوان الله تعالى عليه على الدليل الثاني ما ذكره في الحلقة الثانية، أنه لو كان ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر للزم من ذلك الدور، وهو محال. نسترجع بيان الدور وإن كان واضحا في الحلقة الثانية. حاصله ما يلي: المفروض، يعني نبين الدور عبر هذه الخطوات الثلاث. الخطوة الأولى: المفروض أن ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، وأيضا ترك الإزالة علة لفعل الصلاة. إذا نقول في المقام: ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، ففعل الإزالة معلول لترك الصلاة، وترك الصلاة علة لفعل الإزالة. الخطوة الثانية، وهي تعتمد على أن عدم العلة علة لعدم المعلول، عدم العلة علة لعدم المعلول، نظير ما يقال: عدم السحاب علة لعدم المطر، فعدم المطر ما هو علتها؟ عدم السحاب، فعدم العلة لأن السحاب علة للمطر، فعدم السحاب علة لعدم المطر، فعدم العلة علة لعدم المعلول. هنا نقول: إذا كان ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، نطبق هذه الكبرى وهي عدم العلة علة لعدم المعلول. ترك الصلاة علة، شيخ أحمد، لأي شيء؟ للإزالة، فالإزالة تقع معلولا وترك الصلاة يقع علة. عدم العلة، العلة ترك الصلاة، عدم العلة ماذا سوف يكون؟ فعل الصلاة. فعل الصلاة يكون علة لعدم المعلول، ما هو المعلول؟ الإزالة، فيكون علة لعدم الإزالة، فيكون فعل الصلاة علة، فيكون فعل الصلاة علة لعدم الإزالة. أيهما الآن وقع علة وأيهما وقع معلولا؟ المفروض أن فعل الصلاة علة، لأي شيء؟ لترك الإزالة، لأن عدم العلة علة لعدم المعلول، ففعل الصلاة علة والمعلول هو الإزالة. نحفظ هذه النتيجة، أن فعل الصلاة علة والإزالة معلول. والمفروض لا، ترك الإزالة معلول مو فعل الإزالة، لأن قلنا عدم العلة علة لعدم المعلول، حيث كان في البداية في الخطبة الأولى قلنا ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، فيكون عدم العلة أي فعل الصلاة علة لعدم المعلول، المعلول هو فعل الإزالة، عدمه هو ترك الإزالة، فتكون الصلاة علة ويكون ترك الإزالة سألت معي شيخ علي تنصرح صام ولا مو صام؟ شيخ علي هذا أخذنا في الحلقة الثانية، أنا المفروض أنه فقط أسأل. أقول المقدمة الأولى إذا مو واضح المقدمة الثانية، هذا ينتج عن عدم وضوح المقدمة الأولى. فعل الصلاة علة لأي شيء؟ لعدم الإزالة. فعل الصلاة عفوا الخطوة الأولى، ترك الصلاة مقد علة للإزالة. الآن نطبق قاعدة كبروية، عدم العلة علة لعدم المعلول، مو واضح هذه القاعدة؟ عدم العلة، العلة المفروض ترك الصلاة، عدمها ما هو؟ فعل الصلاة. فعل الصلاة يكون علة لعدم المعلول، المعلول كان ما هو؟ الإزالة. عدم المعلول ما هو؟ ترك الإزالة. نخرج بهذه النتيجة أن فعل الصلاة يكون علة لترك الإزالة، فترك الإزالة معلول وفعل الصلاة علة. واضح الآن؟ المفروض أن ترك الإزالة علة لفعل الصلاة. في الخطوة الأولى قلنا كما أن ترك الصلاة علة لفعل الإزالة، كذلك ترك الإزالة علة لفعل الصلاة. النتيجة التي توصلنا إليها في الخطوة الثانية أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة، والمفروض أن ترك الإزالة علة لفعل الصلاة، فكان ترك الإزالة علة ومعلول، وفعل الصلاة علة ومعلول، وكون الشيء علة ومعلولا لازمها الدور. واضح؟ ولهذا قال الجواب الثاني، إن افتراض المقدمية يستلزم الدور، كما أتمنا إليه في الحلقة السابقة، هي الحلقة الثانية، فلاحظ وقد أوضحناه توضيحا جيدا. وعليه فلا الدليل الأول تام ولا الدليل الثاني تام، فصحيح أن وجوب شيء كوجوب الصلاة لا يقتضي حرمة ضده الخاص أي حرمة الإزالة. فوجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص ولا حرمة ضده العام. نخرج بهذه النتيجة. بقي الكلام في آخر مطلب وهو في ثمرة المسألة، ماذا يترتب إذا قلنا بالاقتضاء وماذا يترتب إذا لم نقل بالاقتضاء. على القول بالاقتضاء، أو أولا على القول بعدم الاقتضاء، فإذا وجب شيء لا يقتضي وجوبه حرمة ضده الخاص. نقول في المقام على القول بعدم الاقتضاء يصح الأمر بالصلاة أو بالإزالة بنحو الأمر الترتبي. نحن قلنا في المقام إذا وجبت الصلاة والإزالة كانت واجبة كذلك، لأن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص، فالصلاة واجبة والإزالة واجبة، ولا يوجد تعارض بين الأمرين، المفروض أنه يوجد تزاحم تضيق قدرة المكلف على الجمع بينهما. قلنا ماذا نفعل؟ يقدم ما كان ملاكه أهم على الملاك المهم، ويكون ذو الملاك المهم مأمورا به، لكن بالأمر التركبي، أنت مأمور بالإزالة عند عدم الاشتغال بالأهم وهو الصلاة مثلا، فحينئذ فيصح الأمر الترتبي. أما إذا قلنا بالاقتضاء، بمعنى إذا وجبت الصلاة كان ضدها الخاص وهو الإزالة حراما، فإذا كان حراما لا يصح أن يؤمر به بالأمر الترتبي لأنه حرام، فيقع التعارض حينئذ بين الأمر بالصلاة وبين النهي عن الإزالة، فيتحقق حينئذ التعارض فتطبق قواعد التعارض، إما أن يقدم أحدهما لقوته مثلا في الدلالة أو في السند أو في الشهرة، يعني نقوم بعمليات الترجيح. وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أتمنا في الحلقة السابقة تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم وهو الإزالة، إذا اشتغل بها المكلف وترك الأهم، يعني اشتغل بالصلاة وترك الأهم وهو الإزالة، أو العكس فيما إذا كانت الصلاة هي الأهم. وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل، فإذا قلنا بالاقتضاء، ما معنى فإذا قلنا بالاقتضاء؟ بمعنى إذا وجبت الإزالة كان ضدها الخاص وهو الصلاة حراما، تعذر ثبوت الأمر به ولو على وجهه. لماذا يتعذر؟ لأنه يكون حراما، وإذا كان حراما فسقط الأمر به صلاتي فلا تصح. لماذا لا تصح الصلاة؟ لأن ما أتى بها ليس مصداقا للمأمور به. وإذا لم نقل، ذكرنا في الدرس الماضي نحن هذه الثمرة، وإذا لم نقل بالاقتضاء، ما معنى لم نقل بالاقتضاء؟ يعني إذا وجبت الإزالة لا يقتضي وجوبها حرمته، فيبقى الأمر بالصلاة على حاله، فلا يوجد تعارض، نعم يوجد تزاحم، وإذا وجد تزاحم صح الأمر بالأهم بنحو الأمر الترتبي، أي مترتب على عدم الاشتغال بالأهم، صحت الصلاة بالأمر الترتبي. وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة أنه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين. لماذا؟ لأن كل من الدليلين، أي دليلين؟ دليل الإزالة ودليل الصلاة، يدل بالالتزام على تحريم مورد آخر، لأنه نقول دليل وجوب الصلاة يقتضي ماذا؟ حرمة الإزالة، ودليل وجوب الإزالة يقتضي حرمة الصلاة، وهذا معنى ما يقول أنه دليل أحدهما يدل بالالتزام على حرمة الدليل الآخر، على تحريم مورد الدليل الآخر، ألا وهو الإزالة والصلاة. ورشح أحمد قال لأن كلا من الدليلين يدل بالالتزام، يعني دليل الصلاة يدل بالالتزام على حرمة الإزالة، ودليل الإزالة يدل بالالتزام على حرمة الصلاة، فيكون التنافي في أصل، والتنافي في أصل الجعل معناه وقوع التعارض لا تزاحم في المجعول، وهذا ملاك التعارض أي التنافي في أصل الجعل كما مر بنا. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض، لأن دليل وجوب الصلاة لا يحرم الإزالة، ودليل وجوب الإزالة لا يحرم، فلا يوجد تعارض، دليلان لا تنافي بينهما، أقم الصلاة وأزل النجاسة عن المسجد، لا يوجد أي تعارض بينهما، نعم يوجد تزاحم، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده، دليل الصلاة وجوب مورده وهو الصلاة، دليل الإزالة يدل على وجوب مورده وهو الإزالة، وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم، يعني أنت مأمور بالصلاة في حالة القدرة وعدم كونك مشغولا بالمزاحم وهو الإزالة، وأنت مأمور بالإزالة في حالة القدرة وعدم كونك مستغلا بالمزاحم وهو صلاة. كما تقدم ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل، يعني لا تنافي يعني لا تعارض. نعم يوجد تزاحم، وإذا وجد تزاحم قدم الأمر الأهم على الأمر المهم، والأمر المهم مأمور به بنحو الأمر الترتبي. بهذا تم الكلام في مسألة اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. ينتقل إلى البحث التالي وهو اقتضاء الحرمة للبطلان، وهذا مبحث تقدم في الحلقة الأولى وتقدم في الحلقة الثانية أيضا. وحاصل هذا المبحث، إذا تعلق النهي بشيء هل أن النهي يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان؟ والبحث يقع في مقامين، في مجال العبادات وفي مجال المعاملات. فإذا تعلق النهي بأمر عبادي، هل النهي العبادي يقتضي فساد العبادة أو لا يقتضي فساد العبادة؟ ويقع البحث في المجال الثاني وهو في مجال المعاملات. إذا تعلق النهي بمعاملة من المعاملات، هل يقتضي فساد المعاملة أو لا يقتضي فساد المعاملة؟ مثال المورد العبادي، إذا نهى الشارع عن صوم يوم عاشوراء مثلا، نهى الشارع عن صوم يوم عاشوراء، أو نهى الشارع مثلا عن صلاة الحائض، هذا نهي تعلق بأمر عبادي وليس بأمر معاملاتي، هل هذا النهي يقتضي فساد العبادة أو لا يقتضي فسادا؟ ومعنى فساد العبادة عدم كون العبادة مجزية ومصداق للمأمور به. معنى فساد العبادة أي لا تقع العبادة صحيحة ومجزية. فلو قلت الحائض نقول هذه الصلاة لا تقع مصداقا للمأمور به وهو أقيم الصلاة، هذا معنى فساد العبادة. مثال النهي عن المعاملة كالنهي عن البيع وقتا نداء يوم الجمعة. النهي عن البيع هذا نهي عن معاملة، هل النهي يقتضي فساد المعاملة أو لا يقتضي فساد المعاملة؟ إذا قلنا يقتضي فساد المعاملة، ما معنى فساد المعاملة أو بطلان المعاملة؟ يعني عدم ترتب أثر المعاملة. وما هو أثر المعاملة؟ حصول الملكية، النقل والانتقال. فإذا قلنا يكون البيع يوم الجمعة فاسدا، بمعنى لا يتحقق أثر البيع وهو الملكية، النقل والانتقال، هذا معنى فساد المعاملة. أما فساد العبادة فهو بمعنى أن لا تقع العبادة صحيحة ومجزية ومصداقا للمأمور به. هنا نقول النهي تارة يكون إرشادا إلى شرط، وأخرى يكون إرشادا إلى وجود مانع. الإرشاد إلى المانع كقوله لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، فهذا نهي إرشادي إلى أي شيء؟ إلى أن الصلاة في اللباس الذي لا يؤكل لحمه يكون مانعا من صحة صلاة، فهذا إرشاد إلى مانع، وعندنا إرشاد إلى شرط. كما بعض الفقهاء استنبط من الحديث الوارد وهو لا تبع ما ليس عندك، هذا النهي إرشاد إلى أن من شروط صحة البيع الملكية. او مثلا لا تبع بغير كيل او لا تبع من دون كيل، هذا النهي ارشاد الى اشتراط مثيلية البيع، هذا نهي بنحو ارشاد الى شرط. اما قوله لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه فهو ارشاد الى مانع، ان الصلاة في اللباس الذي لا يؤكل لحمه يكون مانعا عن صحة الصلاة، لذلك قال لا شك في ان النهي المتعلق بالعبادة، نهي المتعلق بالعبادة كالنهي عن صوم يوم عاشوراء مثلا، او النهي عن صلاة الحائض، او نهي متعلق بالمعاملة كالنهي عن البيع وقتا نداء ارشادا الى شرط او الى مانع، يكشف عن البطلان بفقد الشرط او وجود المانع، وانما الكلام في الحرمة التكليفية. يعني يريد ان يشير السيد ان الحرمة على نحوين، او النهي على نحوين، تارة يكون عندنا نهيا ارشاديا، واخرى يكون نهيا تكليفيا مولويا. ما هو الفرق بين النهي التكليفي وبين النهي الارشادي؟ النهي الارشادي من قبيل ما طرحنا، اما ان يكون ارشادا الى شرط كقولنا لا تبع ما ليس عندك، ارشاد الى الملكية، او الى مانع كقولنا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. يقول السيد اذا كان النهي تعلق بمعاملة او بعبادة وكان بنحو النهي الارشادي الى شرط او الى مانع، هذا لا شك في انه يوجب البطلان. فلو صلى الانسان في لباس مما يؤكل لحمه دل ذلك على فساد الصلاة، ولو باع ما ليس ملكه دل ذلك على عدم صحة البيع. هذا لا إشكال فيه. لماذا لا إشكال فيه؟ أن النهي إذا كان إرشاديا دل على فساد العبادة أو فساد المعاملة. لماذا؟ لأنه وإرشاد إلى وجود شرط، وإرشاد إلى أنه إذا لم يكن ذلك الشرط متحققا كانت المعاملة معاملة فاسدة. فإذا قال لا تبع ما ليس عندك كان معنى ذلك أن الملكية شرط في صحة البيع، فعند فقدان هذا الشرط أي عند فقدان الملكية يكون البيع فاسدا وباطلا. فإذا قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه أي كون اللباس مما لا يؤكل لحمه مانع عن صحة الصلاة. فإذا وجد المانع، وما هو معنى وجود المانع؟ وجود المانع بأي معنى؟ بمعنى أنك صليت في لباس مما لا يؤكل لحمه، كان معنى ذلك أن الصلاة التي جئت بها باطلة. إذا لا إشكال في أن النهي إذا كان إرشاديا يوجب بطلان العبادة أو بطلان المعاملة. كل الكلام ومحل النزاع في النهي التكليفي، النهي المولوي وليس النهي الإرشادي. كما إذا قيل مثلا لا تصم يوم عاشوراء، هذا ليس إرشادا إلى شيء. أو إذا قال لا تصلي عفوا أو إذا قال أو إذا قال لا تبع وقت النداء يوما جمعة، هذا نهي تكليفي وليس إرشادا إلى شيء، بدليل أنه لو باع وقت النداء يؤثم أو لا يؤثم؟ يؤثم. بينما لو صلى في لباس مما لا يؤكل لحمه يؤثم أو لا يؤثم؟ يسم أو لا يسم؟ لا يسم، لكن الذي الصلاة التي وقعت تكون فاسدة. ولهذا النهي الإرشادي مخالفته لا يوجد استحقاقا للعقاب، خلافا للنهي التكليفي فإنه عند مخالفته يوجب استحقاقا عقوبة. إذا محل النزاع اقتضاء الحرمة للبطلان، أي حرمة؟ الحرمة الإرشادية أم التكليفية؟ الحرمة التكليفية وليست الحرمة الإرشادية، فإنه لا شك في أنها تقتضي فسادا وبطلان العبادة أو المعاملة، إما نتيجة فقدان الشرط أو وجود المانعين. فإذا كانت هذه العبادة لم تتوفر على تمام شرائطها، إذا كانت الصلاة والعبادة باطلة. وكذلك إذا وجد مانع يمنع من وجود يمنع عن صحة الصلاة، ذاك المانع يوجب بطلان الصلاة والعبادة. ولهذا قال في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة إرشادا إلى شرط أو مانع يكشف عن البطلان بفقدان الشرط، بفقد الشرط، كما إذا قلنا من شروط الملكية، عفوا من شروط صحة البيع أن تبيع ما تملكه، فإذا لم يتحقق هذا الشرط كان البيع باطلا. أو وجود مانع ما يمنع من صحة الصلاة أن تفلت اللباس الذي مما لا يؤكل، فإذا صليت فيه كانت الصلاة باطلة، هذا لا إشكال فيه. وإنما الكلام في الحرمة التكليفية المتعلقة بالعبادة كقولنا المتعلق بالعبادة كقولنا لا تصم يوم عاشورة، أو الحائض لا تصلي، أو بالمعاملة كالنهي عن البيع وقتا نداء يوم الجمعة واقتضائها لبطلان العبادة. ما معنى بطلان العبادة؟ بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال، وبعبارة أخرى أنها ليست مجزية تلك العبادة. وبطلان المعاملة بأي معنى؟ بمعنى عدم ترتب الأثر على المعاملة. وما هو الأثر المترتب على البيع؟ تحقق الملكية. فإذا قلنا هذا البيع يقع فاسدا بمعنى لا يترتب عليه الأثر وهو الملكية والنقل والانتقال، انتقال المبيع من البائع إلى المشتري، وانتقال الثمن من المشتري إلى البائع. فهنا بحثان: اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة واقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. والمعروف بين الأصوليين إذا تعلق النهي والحرمة بعبادة من العبادات كشف ذلك أو اقتضى ذلك بطلان العبادة، يرحمكم الله. لكنه ما وجه هذا الاقتضاء؟ هنا يذكر السيد ثلاثة وجوه أو ثلاثة ملاكات يوجب بطلان العبادة عند حرمتها أو عند تعلق النهي بها. الوجه الأول أنه لو عندنا هذا الدليل أقيمه فلا دليل مطلق، هذا الدليل دليل مطلق يشمل صلاة الحائض وغير صلاة الحائض، فإذا تعلق النهي بصلاة الحائض الحائض لا تصلي، تعلق الحرمة بصلاة الحائض يمنع من التمسك بإطلاق أقيمة صلاة، يمنع من التمسك بخطاب أقيم الصلاة وإطلاقه. وإذا كان أقيم الصلاة لا نتمسك بإطلاقه كتب ذلك أن هذه الصلاة التي صلتها الحائض لا تقع مصداقا للمأمور به. لأنه لا إنما صح لنا أن نصحح صلاة الحائض، نقول لأن دليل أقيم الصلاة دليل مطلق، ولكن نمنع من عقد هذا الإطلاق نتيجة تعلق الحرمة بصلاة الحائض. فلأن الحرمة تعلقت بصلاة الحائض لا يصح أن نصحح هذه الصلاة ونقول أنها مطلقة للمأمور به وهو إطلاق أقيم الصلاة، إذ أننا منعنا من التمسك بإطلاق خطاب أقيم الصلاة. لماذا منعنا التمسك بإطلاقه؟ نتيجة تعلق الحرمة بصلاة الحائض. لذلك قال والمعروف بينهم أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة، ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية: الأول أنها تمنع عن أنها يعني أن الحرمة إذا تعلقت بعبادة كحرمة صلاة الحائض، الصلاة من عبادي، أنها تمنع عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلقها. إطلاق الخطاب يعني إطلاق قوله أقيموا الصلاة. لماذا؟ لامتناع، لأنه لا يمكن أن يمتنع الأمر بصلاة الحائض والنهي عن صلاة الحائض، ومع خروجه أي خروج الامتناع الاجتماعي، يعني اجتماع إطلاق الأمر على صلاة الحائض والنهي نحو على صلاة الحائض ما يمكن اجتماعهما، ومع خروجه أي خروج ما تعلق به النهي عن كونه مصداقا للواجب لأقيم الصلاة لا يجزي عنه، وهو معنى البطلان أنه لا يصح لا يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال. فالحائض التي صلت لا تقع صلاتها مصداقا للمأمور به وأقيمه، فإذا لم تقع مصداقا إذن لا تكون مجزية ولا يجوز الاكتفاء بها في مقام الامتثال. وعدم جواز الاكتفاء في مقام الامتثال هذا معنى بطلان العبادة كما مر. في سؤال شيخ أحمد؟ واضح. الملاك الثاني، فمن قبل أن نتطرق إلى الملاك الثاني نقول هذا الملاك الأول من الواضح أنه لا يختص بالواجب التعبدي بل يشمل التعبدي والتوصل، لأنه لا فرق إذا تعلق النهي بأمر توصليا يمنع من التمسك بإطلاق الأمر. إذن كما أن هذا الملاك يشمل ما كان الواجب واجبا تعبديا كذلك يشمل ما كان توصليا لنفس النقطة، هذا أولا. وثانيا من الواضح أنه لا يختص بمن علم بالحرمة بل يشمل حتى من جهل الحرمة، المرأة التي لا تعلم أنه لا تجوز صلاة الحائض وصلت وهي حائض، نقول هذه الصلاة أيضا لا تقع صحيحة. لماذا لا تقع صحيحة؟ لأنه في الحقيقة والواقع أساسا لا يوجد أمر منذ البداية، فإذا لم يوجد أمر منذ البداية لأننا نحن إنما يصح لنا أن نقول أن هناك أمرا بالصلاة تمسكا بإطلاق دليل أقيمه، والمفروض أنه لا يصح التمسك بإطلاق دليله. لماذا؟ لأنه عندما تعلقت الحرمة بالصلاة من المرأة الحائض لم يجز لنا أن نتمسك بإطلاق دليل خطاب أقيمه الصلاة، بغض النظر علمت أو لم تعلم. فإذا حتى من جهلت الحرمة صلاتها لا تقع مصداقا للمأمور به، لأنه أساسا هذه الصلاة ليست مصداقا للمأمور به. إذن فلا فرق بين من علم بالحرمة ومن جهل الحرمة. كذلك أيضا سواء كانت الحرمة حرمة نفسية أو كانت حرمة غيرية. حرمة نفسية كما إذا تعلق النهي بصلاة الحائض هذه حرمة نفسية، أو كانت الحرمة حرمة غيرية. من قبيل ماذا الحرمة الغيرية؟ من قبيل ما ذكرنا في البحث السابق، قلنا أن فعل الصلاة يكون عفوا أن إذا وجبت الإزالة كانت الصلاة حراما، بناء على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده، ومن باب أن ترك أحد الضدين يكون مقدمة لفعل الضد الآخر. فترك أحد الضدين يعني ترك الإزالة أو الصلاة، ترك الإزالة يكون مقدمة لأداء لفعل الصلاة. إذا سواء كانت الحرمة حرمة نفسية أو كانت الحرمة حرمة غيرية لا فرق في المقام، لأن أساسا هذا دليل الخطاب لا يصح أن نتمسك بإطلاقه، لا من باب سواء كانت الحرمة حرمة نفسية أو كانت حرمة غيرية، كما أن الحرمة النفسية تمنع من التمسك بإطلاق خطاب الأمر، كذلك الحرمة الغيرية تمنع من التمسك بإطلاق خطاب الأمر. إذن يتضح أن هذا الملاك لا يفرق بين من؟ بين الواجب التعبدي وبين الواجب التوصلي، ولا يفرق بين من علم بالحرمة وجهل الحرمة، ولا يفرق بين كون الحرمة نفسية أو غيرية. الملاك الثاني وهو عندما تتعلق الحرمة بالعبادة يكشف ذلك أن هذه العبادة تكون مبغوضة. عندما تتعلق الحرمة والنهي بالعبادة يعني أن تلك العبادة مبغوضة عند المولى، فإذا كانت مبغوضة هل يصح التقرب بها؟ لا يصح التقرب بها، لأنه لا يصح التقرب إلى المولى بالمبغوض. فإذا لم يصح التقرب بها كانت تلك العبادة باطلة. واضح هذا الملاك؟ هذا الملاك نقول فرق بين إذا كان الواجب توصليا أو كان تعبديا. لماذا؟ لأن الذي يشترط فيه قصد التقرب هو الواجب التعبدي، أما الواجب التوصلي كما مر لا يشترط فيه قصد التقرب. فهذا الملاك يختص بما إذا كان الواجب واجبا تعبديا، لأنه هو الذي يؤخذ فيه قصد التقرب. أيضا يختص بمن علم بالحرمة، أما بمن جهل الحرمة لا يشمله هذا الملاك. لماذا؟ لأن من علم الحرمة كشف ذلك أنه علم بكونها مبغوضة فلا يصح التقرب بها، أما من جهل الحرمة فهو جاهل بكونها مبغوضة، وإذا جهل بكونها مبغوضة صح التقرب بها لأنه لا يعلم أنها مبغوضة. ولهذا هذا الملاك الثاني يختص بمن علم بالحرمة، يعني بمن علم بالمبغوضية، أما من جهل بالمبغوضية يصح التقرب وإن كانت مبغوضة واقعا، لكنه أنا لا أعلم بكونها مبغوضة وبالتالي أتقرب بها لعدم علمي بكونها مبغوضة. فهذا الملاك يختص بمن علم بالحرمة ولا يشمل بمن جهل الحرمة، خلافا إذا للملاك الأول، فهو لا يفرق بين كون الواجب تعبديا أو توصليا، ولا يفرق بين من علم الحرمة أو جهل الحرمة. الملاك الثاني قال أنها يعني أن الحرمة إذا تعلقت بالعبادة تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، ومع كون العبادة مبغوضة يستحيل التقرب بها. الملاك الثالث. الملاك الثالث يشابه الملاك الثاني لكن هناك فرق دقيق بينهما. الملاك الثاني نقول إذا تعلق النهي بالعبادة حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلق العبادة، يعني حكم العقل بقبح الإتيان بالصلاة من الحائض. لماذا يحكم العقل؟ لأنها معصية، وبما أنها معصية معنى ذلك أنها تبعد عن المولى، وإذا كانت تبعد عن المولى استحال التقرب بها. إذا الخطوات كالتالي: العقل أدرك أن الحرمة تعلقت بهذا الأمر العبادي بالصلاة من الحائط، هنا يحكم العقل أن الإتيان بها يكون قبيحا. لماذا يكون قبيحا؟ لأنها معصية، ومعنى أنها معصية يعني تبعدك عن فإذا كانت تبعدك عن المولى لا يصح التقرب بها، بل هي تبعدك ولا تقربك، فإذا لم تقربك إذا وقعت الصلاة باطلة. ما هو الفرق بين الملاك الثاني والملاك الثالث؟ ما هو الفرق؟ الملاك الثاني استحالت التقرب بالصلاة على أساس أنها مقبوضة، بينما الملاك الثالث استحالت التقرب بها على أساس أنها مبعدة ومعصية، مبعدة عن ماذا؟ عن المولى. إذا لاحظ ما هو الفرق. الفرق أن الملاك الثاني يستحيل التقرب بالصلاة لأنها مبغوضة، لأنها مبغوضة، بينما في الملاك الثالث استحالت التقرب بها لأنها معصية مبعدة عن المولى. نعم. الآن يترتب على ذلك هذا الفرق الدقيق بينهما، وهو أن المبغوضية تكون أو عفوا أن النهي يكون علة لاستكشاف المعصية والمبعدية، فالمبعدية معلولة لأي شيء؟ للنهي. فلو سألنا العقل على أي أساس أدركت المبعدية، تكون على أساس النهي، النهي يكون علة للمبعدية، النهي يكون علة للنهي، ولهذا حكم العقل على أساس وجود النهي. بينما هناك من الواضح أن النهي ليس علة للمبغوضية. هل النهي هو علة المبغوضية؟ بل بالعكس، لأنه مبغوض ومنهي عنه. إذن فالمبغوضية ليست علة، عفوا، فالنهي ليس علة للمبغوضية، بينما هناك في الملاك الثالث يكون النهي علة للمبعدية. يكون النهي علة للمبعدية. إذن هناك العلاقة بين النهي والمبغوضية، علاقة الكاشف والمنكشف، أنه إذا وجد النهي انكشفت المبغوضية. ولهذا التعبير السيد كان دقيقا في الملاك الثاني، ماذا قال؟ أن الحرمة إذا تعلقت بالصلاة من الحائض تكشف، فالحرمة تكشف لا تكون علة للمبغوضية، تكشف عن كون العبادة مبغوضة، فالنهي يكشف عن المبغوضية. بينما في الثالث لم يعبر بالكاشفية، قال تستوجب حكم العقل. لماذا؟ لكونه معصية مبعدة عن المولى، بمعنى أن النهي يكون علة للمبعدية، والمبعدية معلولة للنهي. أما هنا لا يكون النهي علة للمبغوضية، إنما يكون النهي كاشفا عن المبغوضية. فالعلاقة هناك علاقة الكاشف بالمنكشف، الكاشف هو النهي والمنكشف هو المبغوضية. أما في الملاك الثالث العلاقة بين النهي والمبعدية علاقة العلة والمعلول، هذا هو الفرق بين الثاني وبين الثالث بعبارة أدق مما ذكره الشيخ الأيرواني، وإن كان ما ذكره أيضا صحيحا. واضح شيخ أحمد؟ هذا الملاك الثالث إذا كانت العبادة معصية ومبعدة استحال التقرب بها. أيضا نقول هذا يختص بما إذا كانت العبادة أمرا تعبديا، أما إذا كان توصليا نقول في المقام ليس مأخوذا فيه قصد القربة. وأيضا نقول في المقام هذا النهي إنما يختص بمن بما إذا كان النهي والحرمة حرمة نفسية وليست حرمة غير، خلافا للملاك الأول. الملاك الأول يختص بما إذا كان، عفوا، لا يفرق بين إذا كانت الحرمة نفسية أو غيرية. أما في الملاك الثالث يختص بما إذا كان النهي نهيا نفسيا دون أن يكون، لماذا؟ لأن أساس الملاك الثاني يقوم على أساس أن العقل يحكم بوجود معصية نتيجة النهي، صحيح يا أحمد؟ هكذا الملاك الثالث إذا تنجزت الحرمة أدرك العقل بأنها مبعدة ومعصية. النهي النفسي له معصية مستقلة، أما النهي الغيري قلنا لا توجد له عقوبة مستقلة، إنما له عقوبة غيرية كما تقدم من خصائص الوجوب الغيري ومن خصائص الحرمة الغيرية أنه لا يترتب عليه عقاب مستقل. قال الملاك الثالث أنها تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها لكونه معصية مبعدة عن المولى ومعه يستحيل التقرب بالعبادة. وهذه الملاكات على تقدير تمامياتها، مع أن السيد أشكل في بحوثه على هذه الملاكات الثلاث، ولهذا هنا قال على تقدير التسليم بها وأنها تامة تختلف نتائجها. فنتيجة الملاك الأول لا تختص بالعبادة بل تشمل الواجب التوصلي أيضا، ولا تختص بالعالم بالحرمة بل تشمل حال الجاهل الجهل أيضا، ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الغيرية أيضا بالبيان الذي ذكرنا. ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة، لماذا؟ إذ لا يعتبر قصد القربة في غير العبادة، يعني في الأمر التوصلي. وتختص بالعالم بالحرمة لأن من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقرب. ونتيجة الملاك الثالث تختص بالعبادة وبفرض تنجز الحرمة، وتنجز الحرمة على العالم أو على الجاهل؟ على العالم، فإذا يختص بالعالم ولا يختص بالجاهل. وأيضا تختص بالنهي النفسي، لماذا؟ لأن الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة. ما هو موضوع لحكم العقل بقبح المخالفة؟ هو النهي النفسي، لأن النهي الغيري قلنا لا تترتب عليه معصية مستقلة كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري. طبعا في الملاك الثاني ما تطرق أنها مختصة بالحرمة النفسية أو الغيرية، نقول لا فرق، تشمل الحرمة النفسية والحرمة الغيرية، لأنه كما لا يصح التقرب بالنهي النفسي كذلك لا يصح التقرب بالنهي الغيري. لماذا؟ لأن كلاهما مبغوض. نعم، وإن كانت مبغوضية النهي النفسي مبغوضية استقلالية، لكن على كل حال هناك مبغوضية تترتب على النهي غير ناشئة من مبغوضية النهي نفسي، أيضا لا يصح التقرب، لأنه على كل حال كلاهما مبغوض، كلاهما مبغوض، فلا فرق بين النهي النفسي والنهي الغيري في أي ملاك، في الملاك الثاني. أما في الملاك الثالث قلنا يختص بالنهي النفسي ولا يشمل النهي الغيري. الملاك الثاني ما تطرق إلى أنه هل هناك فرق بين النهي النفسي والنهي الغيري أو لا يوجد فرق، نقول لا فرق بينهما، لأنه كما توجد مبغوضية تترتب على النهي النفسي كذلك هناك مبغوضية تترتب على النهي الغيري، فإذا وجدت المبغوضية لا فرق بين كونها استقلالية أو غيرية، لا يصح التقرب بها. ثم إذا افترضنا يأتي، والحمد لله رب العالمين.